قال ولا ينافي الأسماء الكثرة. لا زال الحديث في معنى الإمامة وحراسة الإمامة، فالإمامة رياسة عامة دنيوية وأخروية من قبل الله سبحانه وتعالى لحفظ الشريعة السماوية ولهداية البشر. يشترط في الإمامة أولا العصمة، وقد مر المعنى بالنسبة إلى العصمة، ولكن هناك نزاع بين المتكلمين في تحقيق معنى العصمة بالنسبة إلى الإمام، بل بالنسبة إلى المعصوم بصورة عامة، أعم من الإمام أو النبي. نحن نذهب إلى أن العصمة بمعنى عدم صدور المعصية من المعصوم من الإمام والنبي عليهم السلام. عدم صدور المعصية هذا المعنى وقع فيه نزاع من حيث تحديد المعصية أولا، وثانيا زمان المعصية، وثالثا كيفية عدم وقوع المعصية. من حيث التحديد أي مفهوم المعصية، قيل أن المراد من العصمة من المعصية أي من الكفر والكذب فقط، فالمعصية ليست إلا عبارة عن الكفر والكذب التي نشترطها في عصمة الأنبياء وعصمة الأئمة عليهم السلام. هذا قول. قول ثاني العصمة بمعنى ترك الكبائر دون الصغائر. قول ثالث العصمة بمعنى ترك الكبائر والصغائر أيضا، وحتى المكروهات، وحتى ترك الأولى. ولكن بالنسبة لترك الأولى لم يكن داخلا في مفهوم العصمة، باعتبار الأنبياء قد صدر منهم ترك الأولى، كآدم أكل من الحنطة فقد ترك الأولى، وكيوسف على نبينا وعليه السلام، وبقية الأنبياء منهم من ترك الأولى كيونس في بطن الحوت إنما ابتلي لتركه الأولى، وغير ذلك من المواد التي قد تصدق علينا ترك الأولى بالنسبة إلى الأنبياء. هذا بالنسبة لتحديد معنى الأسماء ومفهوم الأسماء. والنزاع الآخر بالنسبة إلى زمان الأسماء، فقيل الأسماء إنما تكون بعد البعثة أو مع البعثة، أما قبل البعثة لا يشترط الأسماء. قبل تقلد الإمام بمسؤولية الإمامة لا يشترط الأسماء، ولكن هناك من يقول كما هو الحق أنه المعصوم من بداية حياته حتى النهاية هو معصوم، لا يصدر منه الخطأ، لا يصدر منه المعصية، أعم من الكبيرة والصغيرة. هذا هو الحق، وهذا ما نعتقد في الأنبياء وفي الأئمة عليهم السلام، على أنهم معصومين من البداية حتى النهاية، من حين الولادة وحتى الرحلة والشهادة. وأما كيفية العصمة وقع نزاع، منهم من قال العصمة نطق من الألطاف الإلهية، وهذا اللطف أيضا وقع نزاع في كيفيته، كيف يكون اللطف الإلهي بالنسبة إلى المعصوم. قيل المعصوم يكون في نفسه وفي بدنه مناعة من الذنوب، يعني بطبيعته وبكله وبذاته وحتى ببدنه وهيكله الخارجي له ما له صراحة عن الذنوب، لا يمكنه أن يعمل الذنب، وهذا لطف من الله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال اللطف بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد أوجد هذا المعنى بالعبد المعصوم المناعة النفسية والبدنية، كما بين له ذلك، بين مثالب المعاصي والذنوب ومناقب الطاعات والتوافق، كما وضح للمعصوم ذلك بالوحي او بالالهام بالنسبه الى النبي او بالنسبه الى الامام، وغير ذلك من الالفاظ الالهيه. ومن المقاصد كيفيه العصمه انه بنحو الالجاء والاضطرار والقهر، يعني المعصوم ليس بامكانه ان يعصي الله سبحانه وتعالى، ان يخالف اوامر الله سبحانه وتعالى، ليس بامكان ذلك، فهو ملجا وهو مضطر الى ترك المعصيه، هذا هو المعصوم. هذا ما قيل، وهناك اقوال اخرى يعلم من خلال التصديق ان شاء الله، ولكن المقصود والمراد وما نعتقده كما يذهب اليه المصنف والشارع علينا الرحمه على ان العصمه بمعنى اللطف الالهي الخفي في العبد المؤمن المعصوم النبي او الامام، ولكن لا بنحو الالجاء والاضطراب، بل المعصوم انه الا بشر ياكل ويمشي في الاسواق، ياكل ويمشي في الاسواق معنى ذلك انه قادر على المعصيه بلا شك، قادر على المعصيه ولكن لم يعصي ربه. وإلا لو لم يكن قادرا على المعصية لما كان له رجحانا في تقديم المعصوم على غيره، لكان مثل الملائكة مجبرا على الطاعة أخرى، فلا بد أن يكون قادرا على المعصية، ولكن مع ذلك قد ترك تلك المعصية. طالما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قد ترك المعاصي بل أتعب نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يعلم قدمه مثلا، فعليه المعصوم يقدر على المعصية ولكن يترك تلك المعاصي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما يعتقده المسلم كما نعتقده وهو الحق. قال ولا ينافي العصمة القدرة، يعني كون المعصوم معصوما لا ينافي ان يكون قادرا على المعصيه. اقول اختلف القائلون بالعصمه، دعنا عن الذين لا يقولون بالعصمه، كلامنا الان مع الذين يقولون بالعصمه قد اختلفوا ايضا في ان المعصوم هل يتمكن من فعل المعصيه ام لا. فذهب قوم منهم من القائلين لا ليس من الشاهدين، من طوائف الشيعة الأخرى كالزيدية وكالإسماعيلية وما شابه ذلك. الإمامية على الإطلاق، الإمامية الإثنا عشرية يقولون العصمة لا على نحو الإجاء والإضطراب، إنما على نحو القدرة على المعصية ولكن مع الترك. فذهب قوم منهم إلى عدم تمكنهم من ذلك، عدم تمكن المعصوم من المعصية، وذهب آخرون من القائلين إلى تمكن الإمام منها. أما الأولون منهم من قال أن المعصوم مختفي بدنه، العصمة البدنية يعني بدنه لمناعة عن المعصية، ومنهم من قال في نفسه، نفسه له المناعة في المعصية، ومنهم من قال المعصوم مختفي بدنه أو نفسه بخافة يبتعد عن بقية البشر، بحيث تقتضي تلك الخاصة تقتضي امتناع إقدام المعصوم على المعصية. ومنهم من قال أن العصمة هو القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية، وهو قول أبي الحسين البصري من كبار المعتزلة. وأما الآخرون الذين لم يثبتوا القدرة فمنهم قال لا قادر على المعصية أيضا، لكن اختلفوا أيضا. فمنهم من فسره بأنه الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد من الألفاظ المقربة، قالوا اللطف الإلهي أو العصمة عبارة عن الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعاص أي النبي والإمام المعصوم من الأطاعة الخفية المقربة إلى الطاعة التي يعلم معها أنه لا يقدر على المعصية. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم مع تلك الطاعات لا يقدر هذا المعصوم على المعصية بشرط أن لا ينتهي ذلك الأمر إلى الإلجاء والإصرار. ومنهم من فسرها بأنها ملكة ثانية لا يصدر عن صاحبها مع المعاصي مع تلك الملكة. وآخرون قالوا العصمة نور. هذا كله في تحديد معنى العصمة وفي كيفية العصمة، يعني يقع النزاع في الكم وفي الكيف، كمية العصمة وكيفية العصمة. وآخرون قالوا العصمة نور معلوم الله تعالى بصاحبها بصاحب العصمة لا يكون معه داعم إلى ترك الطاعة، لا يكون معه داعم إلى ترك الطاعة مع هذا اللوق الإلهي، لا يكون هناك داعم للمعصوم إلى أن يترك الطاعة أو يرتكب المعصية. وأسباب هذا اللوق أمور أربعة. كيف يتلطف الله على العابد؟ كيف يتلطف سبحانه وتعالى على العابد بأمور أربعة؟ أن يكون لنفسي أو لبدني خاصة مناعة تقتضي ملكة مانعة من الفجور والمعاصي والذنوب، وهذه الملكة مغايرة للفعل، هذه الملكة تغاير الفعل فعل المعصية. الثاني أن يحصل له علم بمثالب المعاصي، بمثالب الذنوب، آثار الذنوب، سيئات الذنوب، ما يدعو الذنب الى الانحطاط عند الله سبحانه وتعالى وعند الخالق، يعلم بذلك كما يعلم بمناقب الطاعات. الثالث تاكيد هذا المعلوم، يؤكد هذا المعلوم قد علمه من نفسه لكبر عقله، مثلا لكبر عقله قد علم ان المعاصي لها مثالب والطاعات لها مناقب، قد علم هذا المعنى، كما أن الله سبحانه وتعالى يؤيد هذا المعلوم بالوحي بالإلهام بالإرشاد. الثالث تأكيد هذا المعلوم بتتابع الوحي والإلهام من الله تعالى. الرابع مؤاخذته على ترك الأولى، يؤاخذه على ترك الأولى بحيث آدم عليه السلام يبكي 40 سنة لأنه قد ترك الأولى، ثم الله سبحانه وتعالى يغفر لآدم ذنبه، ذنب بمعنى ترك الأولى وليس بمعنى المعصية. فإذا كان يؤاخذ على ترك الأولى فالنبي والإمام يعلم من خلال هذه المؤاخذة، يعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد تلفف عليه بأنه لا بد أن يترك المعاصي. الرابع مؤاخذة المعصوم على ترك الأولى بحيث يعلم أنه لا يترك هذا المعصوم مهملا، يعني هذا المعنى أنه لا يترك خطاياه مهملا، بل الله سبحانه وتعالى له لطف خاص به، يعلم هذا المعنى بحيث يفرح إبراهيم عليه السلام عندما يعلم بأنه أصبح خليل الرحمن مثلا. الرابع مواقفته على ترك الأولى بحيث يعلم أنه لا يترك مهملا بل يضيق عليه الأمر في غير الواجب من الأمور الحسنة فكيف بالواجبات. فإن اجتمعت هذه الأمور كان الإنسان معصوما. والمصنف رضي الله تعالى عليه اختار المذهب الثاني وهو أن العصمة لا تنافي القدرة، بل المعصوم قادر على فعل المعصية. وإلا لو لم يكن قادرا على فعل المعصية، هذا برهان المصنف أو بالأحرى الدليل المصنف العقلي، وإلا لولا أن يكون قادرا على فعل المعصية لم يستحق المدح على ترك المعصية، لأنه مجبر على ترك المعصية لماذا يمدح، كما لم يستحق الثواب على فعل الطاعة، ولبطل الثواب والعقاب في حق الإمام المعصوم في حق النبي المعصوم، فكان خارجا عن جملة المكلفين، كان خارجا عن صفة التكليف، وذلك باطل بالإجماع. مثل الإجماعية أنه كما أن المأمون مكلف كذلك إمامه مكلف بلا شك. هذا من حيث البرهان العقلي. وأما بالداخل ففي قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إذن النبي بشر مثل باقي البشر يأكل ويمشي في الأسواق، فله أن يفعل المعصية ولكن قد تركها تقرر الله سبحانه وتعالى، وذلك بالنص الخفي. المسألة الثالثة في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره بلا شك، هذا ما نعتقده أيضا، على أنه الإمام المعصوم لا بد أن يكون أفضل من غيره في جميع الفضائل النفسانية وحتى البدنية، لا بد أن يكون أفضل من غيره، ليس فيه عيب وشائبة وما يكون مهام عند الناس، بل لا بد أن يكون محبوب ومقرب عند الناس. بالنسبة إلى هذا المعنى تقريبا تعريض لمن يقول بتقديم المفضول على الفاضل كصاحب شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديث، وإن كان سنيا معتزليا إلا أنه يذهب المعتزلة بصورة عامة يذهبون إلى هذا القول بأن الله سبحانه وتعالى يجوز أن يقدم المفضول على الفاضل. فإذا في بداية شرح نهج البلاغة يقول الحمد لله، يذكر الحمد لله في آخر الأمر يقول الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، وهذا التمويل. لماذا؟ لأن المفضول يعني يعتقد على أن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه إمام المتقين، إمام المسلمين، قائد الغر المحجرين كما سيأتينا من خلال الروايات هذه المعاني وهذه الألقاب، يعتقد بذلك، وأن علي أقضاكم أعلمكم وقد خلف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في موارد في حياته، فيعتقد بذلك. ولكن مع ذلك يقول اجتمعت الأمة تستقيفة واجتمع أهل الحل والعاقب تستقيفة على إمامة أبي بكر وخلافة أبي بكر، فلذا الله هو الذي قدر هذا المفضول على الفاضل أمير المؤمنين. والحال هذا التوهين، هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. كيف تقول الله قدر؟ بل الله قدروا الذين اتبعوا شهواتهم وغرتهم الحياة الدنيا، هم الذين قدموا المفضول على الفاضل، وليس الله هو الذي قدمه. الله يستقبح عقلا أن يقدم المفضول على الفاضل، عقلا قبيح، والله سبحانه وتعالى لا يفعل ما يستقبح العاقل. لذا نجد الأشاعرة وبصورة عامة أبناء العامة نجدهم لكي لا يقعوا في مثل هذه الإشكالات عندهم وفي مثل هذه البراهين والحجاج، لا يقعون يقولون بإدفاء الحرص والقمحة ذات العقلي، إنما نفوا الحرص والقمحة ذات العقلي لكي يجبوا مثل هذه المسائل. فعندما قلنا في العقد الإلهي أن مسألة الحرص والقمح من المسائل المهمة التي يبتلى عليه كثير من المسائل الكلامية ومن العقائد الدينية بهذا المعنى، لأنه عليه السلام، لأنه لو لم نقل بالحرص والقمح العقلي لوقعنا في مثل هذه الورقة على أنه مقدم المفضول على الفاضل. تقول عقلا قبيح، لا نعتقد بالعقل ولا نعتقد بالقمح العقلي، ولكن بناء على ما نذهب من الحرص ونعطي قيمة للعقل كما نعطي قيمة للشرع، ونجعل الشارع مؤيد العقل والعقل مؤيد الشارع بلا فرق، عندما نعطي قيمة للعقل نقول لا يجوز تقديم المفضول على الفاضل. أبس إلى ذلك أدلة نقلية من الآيات والروايات قد لها عن تقديم المفضول على الفاضل، حتى في صلاة الجماعة قال الأولاد أنه إمام الجماعة يكون أفضل من غيره فيقدم لصلاة الجماعة. فكيف في مدارس الخلافة والولاية، ولاية الناس وخلافة الناس، كيف يكون؟ منع عين المصلحة التي يقتضيها التكليف. لا لم يعين المصلحة مع رحلة النبي. النبي هو الذي يعين المصلحة للتكليف لأنه هو الذي يشرع. هو الذي يشرع لنا التكليف غير النبي لا يجوز له أن يشرع. بلا شك أنه يكون مبدع والبدعة ضلالة وضلالة في النار وصاحب البدعة أيضا في النار. فعليه المصلحة في التكليف لا يعين على النبي والنبي الآن قد توفي وفعل إلى ربه فكيف نفعل؟ لا بد أن نقول بنص من النبي من قبل لكي لا يشرك الأمة سدى. لا بد أن نعتقد. المسألة الثالثة هي أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره. قال وقم تقديم المقبول معلوم أحلام ولا ترجح في المساوي. إذا كان الإمام يساوي غيره في الفضيلات لا ترجح الإمام على المأموم بحد المساواة. فعليه لا بد أن يكون الإمام أفضل من المأمومين. أقول الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته من أمته لأنه إما أن يكون مساويا لهم أو أرقص منهم أو أفضل. فيكون من ثلاث حالات يعني واحد من ثلاث حالات إما أن يكون مساوي لهم للأمة للرعية أو أنقص من الرعية أو أفضل منهم. والثالث هو المطلوب والمعتقد والأول محال لأنه مع التساوي يستحيل ترجيح الإمام على غيره يستحيل ترجيحه على غيره بالإمامة. والثاني أيضا محال أنقص منهم لأن المفضول يفتح عقلا تقديمه على الفاضل كما يدل عليه أيضا قوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يستمع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. واقعا أيهما أحق أن يستمع؟ من كان صاحب الهداية أحق أن يستمع أو يحتاج إلى هداية ويقول لولا على الحسن لهلك عمر لولا علي لهلك عمر. من يستحق أن يستمع؟ من يقول لولا علي لهلك عمر أو من يقول إني أعرف بطرق السماوات من طرق الأرض سليمي قبل أن تفقدوني. وقع وجدانا دعنا عن السنة والشيعة وجدانا في الألف الماضي كنت عند سيدنا الأستاذ آت الله العظمى سيد النجفي في موضوع أكتب له فذكر هذه القصة. قال ميسيو كولون أستاذ في الإلهيات في جامعات أوروبا توفي قبل سنة أو سنتين. هذا الرجل كبير جدا بحيث تعز العالم لموته. يقال جاء إلى إيران قبل مدة وجاء إلى قوم وسأل عن السيد النجفي وزار السيد في بيته في شهر رمضان. السيد يحكي هذا الموضوع لي. يقول في شهر رمضان جاءني إلى البيت وكان عندي مجموعة من الإخوان من العلماء كان جالسين فدخل في شهر رمضان استقبلنا الرجل باعتبار أستاذ ورجل علامة ضابط كبير عالمي علم عالم. يقول أنه أراد أن يستعد عليه الجلوس باعتبار كان يلبس ملابس أوروبية وصعب عليه الجلوس فأتينا له في كرسي ولكن كان مؤدب جدا لم يجلس على الكرسي فأصررنا عليه فجلس على الكرسي. ثم السيد يقول قلت له نحن في رمضان لا يجوز لنا أن نأكل ولكن أنت مسافر. لم أقل له أنه أنت كافر بل قلت أنت مسافر والمسافر يجوز له أن يأكل فنأتي بالشارع. قال لا مراعاة لكم لا أكل أيضا لكن أصررنا عليه أيضا فشرب الشارع. ثم كان الحديث عن الإلهيات فذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال يا ليت أمير المؤمنين كان الآن موجود في زماننا هذا وفي مسجد الكوفة بسعة المسجد لوضعنا كراسي نملي المسجد ونملي المسجد من الأوروبيين والعلماء الأوروبيين ولا ندع غير الأوروبيين يدخلون ذلك المسجد لكي نستفيد من علوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فهو هذه نفس العبارة. قال فهو مرسي العالم. السيد يقول قلت له إذن لماذا لا تختار مذهب علي؟ قال هذا أمر آخر نحن على دين آبائنا. مسألة دين مسألة أخرى. الآن تتكلم عن عظمة أمير المؤمنين باعتبار مربي العام، لأنه ثلاثة ألفاظ فقط الذين كانوا يدرسون ويكتبون، فقط ثلاثة ألفاظ يكتبون، واحد يهودي واثنين نصارى. وإذا به أمير المؤمنين في ذلك الجو يذكر التوحيد ويذكر الإلهيات، نهج البلاغة يكفيك مراجعة نهج البلاغة والعلوم، العلوم الربانية بصورة عامة والعلوم الإلهية يعني عن التوحيد، العلوم الإلهية بصورة عامة، النبوة، الزوج في الدنيا، الأخلاقيات وما شابه ذلك. فقال هو مربي العالم أمير المؤمنين. ميسيو كولبر. نعم معروف من كبار العلماء. لأن المفضول يصبح عقل التكريم على الفاضل، ويدل على أيضا قوله تعالى أفضل يهدي إلى الحق حقا يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ويدخل تحت هذا الحكم عندما نقول الإمام أفضل من الرعية، يدخل تحت هذا الحكم كون الإمام أفضل في العلم والدين والكرم والشجاعة وجميع الفضائل النفسانية وحتى الفضائل البدنية، يعني لا يكون معتوف مثلا ولا يكون مشبوه ولا ما شابه ذلك. المسألة الرابعة في وجوب النص على الإمام، نحن نعتقد على أن الإمام يجب أن يكون معصوما كما ينص من قبل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لكلمة واحدة، عندما اشترطنا العصمة وقلنا العصمة من الأمور الخفية لا يعلمها إلا سبحانه وتعالى، فلذا لا بد على الله سبحانه وتعالى، لا بد إلا بالدية العقلية من باب اللوم، لا بد على الله سبحانه وتعالى أن ينص على الإمام لأنه أعرف بالأمر الخفي عبارة عن العصمة، أن ينص على النبي فقد نص على النبي بالمعجزة، وينص على الإمام بقول النبي الذي له المعجزة. فالإمامة في خلق النبوة وخلاقة النبوة، بل انعكاس النبوة، الإمامة انعكاس النبوة وأشعة النبوة. أقول ذهب الإمامية خاصة إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، هذه من منفردات الإمامية من خواص الإمامية. وقالت العباسية، عباسية فسرنا خلفاء بن العباس وأتباع خلفاء بن العباس، أن الطريق إلى تعيين الإمام النص أو الميراث، لكي يقولون العباس هو الخليفة مثلا أو الميراث. وقالت الزيدية تعيين الإمام بالنص أو دعوة إلى نفسه، لأنه زيد يعتقدون على أن زيد زيد بن علي قد دعا إلى نفسه. وقال باقي المسلمين الطريق إنما هو النار النار أو اختيار أهل الحل والعقل. إذن الكل يقولون بالنار، ولكن مع إضافة شيء آخر لتصحيح ما يذهبون إليه. والدليل على ما ذهبنا له وجهان، الأول إنا قد بينا أنه يجب أن يكون الإمام معصوما والعصمة آمر خفي لا يعلمها إلا الله تعالى، فيجب أن يكون نفس الإمام من قبل الله سبحانه وتعالى، لأنه العالم بالشر أي العصمة دون غيره، غير الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالعصمة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله كان أشفق لطيفة للاستدلال، النبي كان أشفق على الناس من الوالد على ولده، حتى انه عليه وعلى السلام ارشدهم الى اشياء، والعجب ارشدهم الى اشياء لا نسبه لتلك الاشياء الى الخليفه بعده، حتى غير قادم من قيام ارشدهم حتى في تهذيب الدماء ومستعفات الدماء التي هي ايه الحيوانيه، الدماء ايه الحيوانيه والتوحشيه تقريبا، ولكن مع ذلك يجب النبي علمهم انه في شيء كيفية الجماع وأي ليلة وما شابه ذلك. وفي تكون مثلا المرافق الصحية إلى التواليت مثلا إلى قضاء الحاجة، قد ذكر الفقهاء في قضاء الحاجة من خلال الروايات التي وردت عن المعصومين عليهم السلام، قد ذكروا لدخول المرافق الصحية 40 حكم شرعي، منها واجبة ومنها مستحبة ومنها مكروه ومنها محرمة، 40 حكم شرعي بمجرد ما تدخل وتخرج، تدخل الى المرافق الصحية الى المرأة وتخرج، 40 حكم شرعي تدخل وتخرج. فاذا كان دخول المرافق الصحية هكذا يقول الرسول الاكرم يبين، فكيف لا يبين من بعده ويجعل الناس من بعدهم كلهم أصحاب اختلاف وقيل وقال وتنازع. هذا مما لا يسلم العقل السليم. الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله كان أشفق على الناس من الوالد على ولده، حتى أنه عليه وآله السلام أرسله إلى أشياء لا نسبة لتلك الأشياء إلى الخليفة من بعده، كما أرسله في قضاء الحاجة إلى أمور كثيرة مندوبة وغير مندوبة من الوقائع. وكان عليه وآله السلام إذا سافر عن سيرة النبي، إذا سافر عن المدينة يوما واحدا أو يومين استخلف في المدينة من يقوم بأمر المسلمين، ومن هذه حاله كيف ينسب إليه؟ العقل لا يقول بذلك، الوجدان ضمير البشرية لا تقول بذلك. كيف ينسب إليه أنه إهمال الأمة الإسلامية من بعده وعدم إرشاده في أجل الأشياء وأسمى الأشياء أعلى الأشياء رتبة في أجل الأشياء وأثناها وأعظمها قدرا وأكثرها فائدة؟ الإمام أكثر الأشياء فائدة من بعد الأمة، من بعد النبي في أمته، وأكثرها فائدة وأشد حاجة إليها إلى تلك الخلافة والولاية. وهو المتولي، الذي هو المتولي لأمور الناس بعده. فوجب من سيرته عليه السلام ناخذ إمام من بعد